بعض الناس الآن يستمع لكل أحد، لا إن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، دين غالي، الدين غالي. لو قيل بيع الخضار ذلك يعني خضاره في سماده فيه ما جاء أحد، ناس ما جاءوا إليه. ولو قيل إن صاحب الذي يبيع الجزار هذا الذي يبيع اللحم، لحم أحيانا يأتي ببهائم وبأنعام ليست هي يعني جيدة أو فيها شك، أو بايع الدجاج هذا دجاج وفيه مشكلة، من يأتي إليه؟ لخوف الناس على أبدانهم، لخوف الناس على أنفسهم. ربما لو بعضهم ألزم إلزاما ما فعل ولا أكل من هذا المشكوك فيه، وربما العلم الذي ينقل إليه علما ظنيا ليس مؤكدا ليس يقينيا، ومع هذا يبتعد. طيب كيف الإنسان يقبل يسمع يعرض دينه لأن يتلف ويفسد فيسمع إلى أي أحد، يسمع إلى إنسان عنده ضلالات وانحرافات؟ وهكذا هذا للأسف الناس ما تعرفه، الدين رأس المال، الدين هو أعظم ما يملك الإنسان. نحن ما قيمتنا بلا دين، ما قيمتنا بلا دين. الدين جعل سلمان، جعل بلال يؤذن فوق الكعبة، والدين جعل صناديد قريش ولا شيء، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. الدين رفع هؤلاء وأنزل أولئك، هذا الدين هو رأس المال. فلذلك هؤلاء وفي ذلك الوقت ظهرت هذه الفرق وهذه الطوائف، وبعضهم في ذكاء، هؤلاء بعضهم في ذكاء وفي علم وفي أمور كثيرة جدا قد يفوق بها ويفوق الآخرين بها، ولكنهم لما سمعوا إلى هذه الأهواء فدخلت هذه البدع الشبهات إلى القلوب، فلم يستطيعوا أن يخرجوها، ولم يستطيعوا أن يخرجوها. ولذلك لا يغتر الإنسان، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويكفي قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الإمام الحنيف عليه الصلاة والسلام. فلذلك في هذا الباب من العناية ما ينبغي أن يعتنى به. كذلك الروافض، ظهرت الروافض، وقال الشيخ معك ما كانوا يردون عليهم من بدع الخوارج الروافض وعامة ما كانت القدرية إذ يتكلمون فيها أعمال العباد كما يتكلم فيه المرجع، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والإحكام والوعد والوعيد. يعني يقصد الشيخ هنا أنهم لم يكون الكلام في الأسماء والصفات يعني كما كان عليه الحال من بعد، بذلك التفصيل وبذلك الولوج الذي ولجوا هؤلاء الطوائف والفرق، وإنما كان الكلام في هذه الجوانب. قال يتكلمون فيها أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم، والمرجئة أقسام طبعا كما مر معكم، والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية. الدولة الأموية كانت نهايتها كما نعرف ب 132 للهجرة، حيث خلفتها الدولة العباسية التي استمرت حتى 656 وزالت بتآمر الروافض قبحهم الله مع أعداء الله عز وجل التتار، وحصلت الفتنة العظيمة التي قتل فيها العلماء والعباد، وقتل في بغداد ما يقرب من 1,000,000 مسلم في ذلك اليوم، وحصل ما حصل من الفتنة التي صورها العلماء وتكلموا عنها كابن الأثير وغيره وبينوا ابن كثير وغيره. قال حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم، فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن، يعني القرن لو كان غالبيته من التابعين يسمى عصر التابعين وإن كان في بعض الصحابة، وهكذا ويسمى عصر تابع التابعين وإن كان في بعض التابعين. انقرض بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل في نهاية عهد الخلفاء الراشدين، طبعا في نهاية العقد الثالث، نهاية العقد الرابع في نهاية سنة 36 كانت نهاية عهد علي، في عهد علي بن أبي طالب، موت عثمان رضي الله عنه كان في 35 تقريبا، وفات عمر بن الخطاب في 23، وثم جاءت خلافة عثمان إلى 36، ثم جاءت خلافة علي ثم بعد ذلك حصل ما حصل من تلك الفتن حتى جاء عام 40 وفيه كان عام الجماعة. قال وجمهور التابعين بإحسان قرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمور عن ولاة العرب وعربت بعض الكتب العجمية. الكلام هنا في قضية العجمية إشارة من الشيخ إلى قضية قلة العناية باللغة العربية، وهذا من الأسباب اختلاط العرب بالعجم، وظهرت بعض الكتب التي ترجمت من هذا القبيل من كتب الفرس والهند والروم، هذه الكتب لأن البعض كان مولع سبحان الله. والآن نجد في بعض المسلمين، بل ربما أحيانا تجد بعض من ينتسب إلى الدعوة يتجه في هذا الاتجاه، فيحاول أنه يدرس بعض الكتب، يدرس بعض الروايات، يدرس بعض الثقافية، يسمون بعض الأمور الثقافية، يفتح نفسه على الأمور بهذا القبيل. وهذا كان يولع به بعض الناس. الغزالي محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى والمنخول وتهافة الفلاسفة وغيرها، يعني مشى في طريق التصوف، مشى في طريق الفلسفة، ومشى في طريق، ومن أكبر الأسباب لهذا الاضطراب وهذا التنقل هو أنه يقرأ ويطلع ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، حتى ما جاء في سيرته أنه ذهب الهند ليتعلم السحر، كيف يفعلون السحر. ولذلك بعض الصوفية والسحرة ينسبون إليه مثلث الغزالي يقولون، وهذا مثلث الغزالي ذكره البرعي في شعره، في عنده قصيدة تسمى رد على أحد الأطباء النفسانيين، يقول ومثلث الغزالي الذي أخرجه لنا ببصيرة الله كهواك، وهو رموز فيها استعانة بالشياطين والعياذ بالله. فظهر هؤلاء أولعوا بهذه الكتب وكان لهم فيها شغف، وهذا من أسباب الضلال والانحراف. الشيخ هنا الآن يورد لنا ويضعنا في صورة ما كان عليه الناس في تلك الأزمنة حتى يكون لنا تصور كيف جاءت هذه البدع وكيف انتقلت. ثم قال وظهر فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. وهذا يعني يشهد ولا يستشهد، يعني بدون أن يطلب منه الشهادة. السين والتاء طبعا في اللغة تدل على الطلب، فإنه قبل أن يستشهد يشهد. قال حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف. يعني هنا الأمر توسع بعد هذا الوقت، توسع الأمر فظهرت هذه الأمور: الرأي والكلام والتصوف. هذه الثلاثة يجمعها تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النص. والرأي هنا مقصود به في الرأي الذي يقدم به على النص. يعني على سبيل المثال ظهرت مدرسة الرأي في في في في في في المشرق في العراق. والرأي من الألفاظ التي نحتاج إلى أن نحرر معناه إذا كنا نتحدث عنه، لأن الرأي ينقسم إلى قسمين: يوجد رأي محمود ورأي مذموم. ولذلك الرأي المذموم عن السلف هو الرأي الذي ترد به النصوص، القياس الذي نسميه قياس مع الفارق. الرأي مثل رأي إبليس، وهو أول من استخدم القياس، لذلك يقولون القياس مع النص هو قياس إبليس، تقديم القياس على النص: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس باطل، هذا رأي. وهناك رأي محمود، والرأي المحمود هو الرأي الذي هو يسمى بالاستنباط، يسمى بالاجتهاد، باستعمال القياس. القياس من الرأي لكنه الرأي المحمود والاجتهاد. ولذلك يوجد عندنا مقررات الآن تسمى الاجتهاد بالرأي. الرأي هنا هو الرأي المحمود، والرأي الذي جاء مذموما عن السلف هو الذي يقدم فيه النصوص. ويسمى مثلا واحد من شيوخ الإمام مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن من التابعين، وهو من أجل شيوخ الإمام مالك. والإمام مالك كانت أمه تقول اجلس عند ربيعة، يعني تعلم عنده، فهو أول من درس عنده وتعممه وتقول تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. ربيعة الرأي، الإمام مالك نفسه قال، يقول ربيعة الرأي: والله إني لا أعرف رجلا أحفظ للسنة منه. لكن ربيعة عنده الاستنباط والقياس، وهذا باب وارد. يعني نحن عندنا الآن في بعض حتى الأدلة المختلف فيها في فيها سد الذرائع في قضايا تتعلق بالتميل إلى قضية استخدام الرأي، وبعضها يميل إلى النصوص كقول الصحابي يصنف أنه اتباع آثار، وهناك اتباع أقيسة واستنباط المصالح المرسلة وغيرها، نظر فيها هل هي معتبرة أم ملغاة أم مرسلة. فهذه القضية قضية الرأي لا بد دائما نحن في المصطلحات أن نعتني بها. فالمصطلح الذي يمكن أن يكون له استعمالات متعددة لا بد أن نضبط ونوضح، حتى لا ننفي الثابت أو نثبت المنفي، حتى لا نقر الخطأ ونخطئ الصحيح. وهذا من الآفات حقيقة في هذا الباب، ويجب العناية بها والاهتمام بها، أننا نحرر اللفظ هنا ونحرر المصطلح ما المقصود بالرأي هنا. الرأي والكلام، وهو علم الكلام، وهذا دخل به العقيدة. حتى للأسف بعضهم صار يسمي العقيدة علم الكلام، ولذلك تجدون في كتب أصول الفقه يقولون أصول الفقه من استمداده من علم الكلام. لا، علم الكلام هو علم أنكره السلف، وهو علم يقوم على الجدل وعلى الفلسفة وعلى المنطق وعلى مسائل متعددة. ويقولون هم طبعا علم الكلام، يقول بعض أصحاب البدع كالأشاعر وغيرهم، نحن نستخدمه لنرد على المعتزلة. لا يمكن أن ترد على المعتزلة إلا بكلام من علومهم، هذه شبهتهم. فنحن لا بد أن نعتني بعلم الكلام. طبعا علم الكلام هو الذي أورد الناس، ولذلك كان حكم السلف فيه واضحا. ألف فيه الهروي كتاب مجلدين محقق في رسالة الدكتوراه ذم الكلام للهروي. والشافعي تعرفون كلامه كما كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربون بالجريد والنعال، وأنكره الإمام أحمد وغيره. وهو من الوسائل التي صارت وصرفت الناس عن الحق، وتركوا الناس أرادوا أن يقرروا العقيدة بعلم الكلام، سبحان الله. وسلك في علم الكلام الغزالي والرازي والجويني والشهرستاني وغيرهم، وهؤلاء جميع أنصح بالرجوع إلى حديث الشيخ محمد المختار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، العلامة المفسر صاحب أضواء البيان، وقد أورد فصلا كاملا في كتاب أضواء البيان عن توبة هؤلاء. هؤلاء كلهم ورد عنهم أنهم رجعوا في آخر أيامهم لأنهم لم يستفيدوا من علم الكلام شيئا، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسمنا، وآخر دنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وهذا الباب، ولذلك الغزالي قال: وضع صحيح البخاري في صدري، وكان يقول: أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، أي على الفطرة. وشهرستاني كذلك له كلام، وغيرهم تكلموا بمثل هذا الكلام، ورجع كثير منهم لأنهم علم يعني محدث، علم فيه صرف للناس عن الحق. كتب السلف كانت سهلة، كانت واضحة. حتى عندنا في أصول الفقه الآن نحاول أن نخلص من الدخيل الذي دخله، فإن أصول الفقه قد صعبت مباحثه بسبب هذا الولوج في هذه الكتب واستبدال كلام السلف. كلام السلف واضح، هذه النصوص ورسالة الشافعي هي أول كتاب ألف. كيف هي كتب العقيدة التي ألفت في العقيدة؟ هي نجدها القول في كذا، قال الله قال رسوله، قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولي العرفان، هم أولي العرفان. هذا كان طريق الإثبات في هذه الأمور. قال: وكذلك ظهر التصوف في العبادة والسلوك. الشيخ رحمه الله يقول: هذه مدار البدع التي حدثت بالأمة، رأي في الفقه يقابل به النص، وكلام في العقيدة يقابل به أيضا النص، وتصوف يقابل به النص. ظهر هؤلاء في جانب الزهد وجانب الدعوة للعبادة والسلوك، وجاءت هذه المدرسة الصوفية بشر مستطير، ولذلك خطرها الخطر التصوف كان أكثر، لأنه يركز على الأعمال ويركز على الأفعال ويركز على الأذكار ويركز على هذه القضايا بطريقة فيها تلبيس خطير جدا جدا. ثم تراكمت بعد ذلك العقائد المتصوفة، فحصلت البيعة، وحصل فيها الطرقية، وحصل فيها أن الناس يأخذون أصبحوا دينهم من أناس آخرين، وحصل فيها الفلسفات، وحصل فيها بعض التصورات التي تزرع لهؤلاء الناس وخدعوا بها، وأصبح ما كان، الذي إن شاء الله سنقف عنده في الحديث عن الصوفية في هذا الباب. أصبحت أمور قضايا تولدت بعد ذلك وصارت أمور خطيرة جدا. ثم قال وحدث التجهم، والتجهم هو نفي الصفات. مذهب الجهمية يبني على نفي الأسماء والصفات، فإن أول من تكلم بذلك هو الجعد بن درهم حيث نفى الكلام والمحبة. وحدثت بدعة مقابلة هؤلاء وهي بدعة التمثيل. ودائما المذاهب أشرت سابقا إلى هذا أنها تقوم بردات الأفعال، فلما جاء المعطلة غلا الآخرون في الإثبات فشبهوا ومثلوا، علما بأن التشبيه غالب التشبيه غالب المشبه كان أو كثير من المشبه كان يوجد في الروافض، الروافض الذين لا يرجون لله وقارا والعياذ بالله، الذين يقولون بالبداء على الله عز وجل، يقولون بالبداء على الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه الجهل، وهم كذلك يقولون هم من المشبهة الذين اتجهوا في التمثيل والتشبيه. قالوا نقابل هؤلاء المعطلة بإثبات النغلو فيه فنمثل. والشيخ رحمه الله قال هنا كلمة مهمة أنا أعتبرها من المنهج المهم، قال في شرحه إن البدعة لا تقابل ولا تقتل بالبدعة، إنما تقتل بالسنة. هذه الكلمة ينبغي أن توضع خاصة في زمن تساهل فيه كثير من الناس مع أهل البدع بحجة محاربة العلمانية ومحاربة أهل الضلال وغير ذلك. فقال الشيخ فإن البدعة لا تحارب بالبدعة. له كلام آخر الشيخ في هذا ذكره عندما قال وبدعة الخوارج جاءت ضد بدعة الغلو في آل البيت وهو خطأ أيضا، ولا شك أن الخوارج مخطئون والروافض مخطئون، ولا يقضى على البدعة ببدعة أخرى، ولا يقضى على البدعة ببدعة أخرى، ولكن يقضى عليها بالسنة، ولكن يقضى عليها بالسنة. ولهذا كانت الأمة الوسط هم الذين يعطون آل البيت حقهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا كفارا فلن تنفعهم أرحامهم ولا أولادهم يوم القيامة ولا في الدنيا. إذن هذه قاعدة أنه لا يقضى على البدعة إلا بالسنة. ومن يقول نحن نأخذ من هؤلاء ما نرد به على أهل البدع يقال له ما من صواب عند صاحب بدعة إلا وأهل السنة أولى به. هذه قاعدة كذلك، ما من صواب عند أهل البدعة إلا وأهل السنة أولى به وعندهم، لكن أنت تجهله، يعني إشكاليتك هي أنت، ليس الإشكالية هي في الحق الذي أنت تعمل لأجل نصرته، ولكن الإشكالية في القصور الذي لديك. قال الشيخ رحمه الله وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل، إلى أن قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، من أعظم العلوم نفعا. طبعا هذا الكلام كله مسوق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ينقله الشيخ بهذا النقل الطويل، والشيخ اقتبسه ليبين لنا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، ويوضحه ويجعله بين أيدينا فيقتبس منه بعض الاقتباسات ويعلق عليه الشيخ بعض التعليقات كمثل بعض العبارات التي أدخلها في داخل هذا النقل. قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، وهذا يبرر به هذه المقدمة التي ساقها لهذه الرسالة، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة، حسكة يعني قلق وتردد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بدعة القدر أدركت آخر الصحابة، عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهما، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين، يعني هذا الكلام واضح جدا عندنا الآن. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، وهكذا يسوق بتسلسل. واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد، وذوي، ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين بن في زمن الحسين الحلاج، هذه ظهرت الحلولية. والحلاج طبعا قتل بإجماع الفقهاء في عصره وادعى الحلول، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. وهذا ينبغي أن تنعقد عليه قلوبنا، لا ينبغي لنا أننا يعني بعض في بعض الأحيان ترى أن بعض الناس عندهم نوع من الانهزامية والإحباط الشديد، وربما بعضهم حتى يصور الأمور بأكبر ما هي عليه. نعم، الحق يوجب أن توضع الأمور بالقسط، وأن الباطل يرد عليه بما تبرأ به الذمة ويتضح به الحق، ولكن في المقابل لا ينبغي. يعني الآن يكثر عند بعض الناس يعطون أهل الشر أكثر من حجمهم وأكبر من حجمهم، وهذه قضية ليست بالسهلة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه رجل كسع دابته، فقال عثرت دابته فقال الرجل تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة. وفي هذا التوجيه النبوي من أنه لا يقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم، أي يرى نفسه عظيما. وبعض أهل الشر إذا وجد الناس أن هؤلاء انتشروا وهؤلاء فعلوا وهؤلاء قاموا وهؤلاء زادوا، فإن هذا من الأمور التي ينبغي العناية بأننا ننضبط فيها. نعم، قد نحتاج أن نصور الأمور كما هي، ولكن التهويل الذي يحصل من البعض ربما وأحيانا غير موافق للحقيقة، تجد أحيانا يقول هناك 10,000 رافضي في, في, في, في, في, في, في بلادنا، أو أن يقول شخص أن 3% من طلاب الجامعات هم ملاحدة. بعض الأشياء أولا هي أصلا لم تكن مبنية على دراسة صحيحة، ولم تكن مبنية على يعني إحصائيات سليمة، بل ربما أصحاب الباطل أنفسهم يرون هذا. فإن بعض الناس إذا رأى أنه أهل الباطل كأنما انتشروا، هذا يعني يزين له هذا الباطل، يزين له هذا الباطل. ولكن يجب كلمة ابن القيم هنا قال وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع، ونحن نتوسط، لا أن يحمل بعض الناس ينظر في الشر وينظر في الأخطاء وينظر في البدع وفي أهلها ينشرون باطلهم، وإذا قلت له يا فلان قم بالحق وبين الباطل ورد عليه يقول أبدا هذا أما الزبد فيذهب جفاء. الزبد يذهب جفاء نعم، لكن في أسباب، لا بد من بذل الأسباب. هنا في تمحيص، يمحص الحق ويمحص الناس حتى يكون يعرف الحق من الباطل. قال وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين مسائل الفقه المولدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. قال فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى. الشيخ يقصد هنا بالأول الذي أنكره هو تدوين الحديث، لكن طبعا تدوين الحديث نعرف أنه كان معللا النهي عنه، ولما يعني زالت العلة فإنما بعد ذلك جمع الحديث، بل كان جمعه بلا شك هو التوفيق. وقال كذلك الثاني أنكره جماعة من التابعين وهو أن التفسير وحتى لا يختلط بالقرآن، قال كالشعبي وغيره، ولكن درج المسلمون على وضع التفسير في جهة والقرآن بمفرده بعيدا عنه. ثم قال وأما الثالث وهو تولى الرأي المحض تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، قال فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. يعني كان ينكرون اتباع الرأي والسير على الرأي الذي يخالف به النصوص، الرأي المذموم. ولذلك كان عمر يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتم الأحاديث أن يحفظوها إلى آخره، كما نعرف في باب القياس من روضة الناظر ذكر جملة من هذه الآثار. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبت والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه اللي هم أهل في الإثبات حتى شبهوا، وبالغ الثاني حتى عطل، وكله ضلال. طبعا ابن القيم له كلام ذكره في أحد كتبه يشير فيه إلى قضية أن الشيطان، وهذا هو مسألة واضحة، أن الحق أن الشيطان لا يهمه من أين يزيغ الإنسان، فإذا غلا فإنه زاق، وإذا فرط وقصر فإنه زاق، فالزيغ يكون بالإفراط ويكون بالتفريط. هو لا يعنيه الإفراط والتفريط، يعنيه الزيغ فما يحصل فيه، ولذلك كانت ردات الأفعال بهذا المقام. قال: وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك، أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلام في ذم أهل الكلام مشهور. نعم، والهروي في كتاب هذا الجمع، وهناك كتب كثيرة في هذا، وكتب العقيدة كذلك تضمنت الكلام في ذم علم الكلام. واشتد إنكار السلف، انظروا إلى العبارة، يعني العبارة يعني ينبغي أن ننظر إليها بنظر صحيح، فإن كانوا يبرئون ذممهم. وهذا الكلام ذكره ابن حجر ونقل فيه نقلا طويلا، نقله الشيخ لأهميته، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء. نعم، هي أهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفوا. نعم، ولذلك يستدلون بكلام النصارى، ويستدلون بكلام الفلاسفة، يستدلون بكلام اليونان، يستدلون بكلام، وتركوا الحق الذي جاء عن الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم. نعم، سبحان الله، يعني صادموا الحق بهذه الأفكار، بهذه الفلسفات، بهذه العلوم السيئة المخالفة المنحرفة، ومعد ذلك جعلوا هذه العلوم هي الأصل وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. طبعا ظهرت المصطلحات وصعبت وعسرت الأمور، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف. ولذلك حتى الآن يوجد بعض الناس يرى أن تدريس المنطق والتفصيل فيه من الأمور المهمة. نحن نقول: لا، علم المنطق تكلم علماؤنا عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه البليد. المنطق لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه البليد. وبعض الناس الآن يدرس منظومات المنطق ويعتني بالمنطق وبالمصطلحات. لا، نحن ننظر إلى العبارة هنا الموفقة من الحافظ، يقول: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة. يعني نحن قد نحتاج إلى بعض مصطلحاتهم التي درجوا عليها، نفهمها ماذا يقصدون بالجوهر، ماذا يقصدون بالعرض، ماذا يقصدون بكذا، بالطرد، بالعكس، ببعض المصطلحات التي هم كان درجت عندهم عليها، ونفهم معانيها. ولذلك هذا قد يحتاجه بعض الناس وقد لا يحتاج إليه. وهناك تعليق على النقل عن الحافظ ابن حجر والأخذ عنه، وهذا إن شاء الله له مقامه بإذن الله عز وجل. قال الشيخ: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم. وهذا بلا شك يدخل في قولي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والداعية دائما، بعض الدعاة يحبط جدا لما يشوف الباطل ينتشر. طيب الباطل هذا جاء حتى يعرف الناس الحق، وكثير من الناس عرفوا الحق بسبب ما ظهر من الباطل. الآن لما يأتي الجمهوريون ويتكلمون عن القرآن المدني، يتكلمون عن بعض المسائل، يتكلمون عن أن الشريعة لا تصلح، عن يتكلمون، ويأتي أهل السنة وأهل الحق والدعاة الخير ويبينون هذا الباطل، بلا شك تقوى معرفة الحق أحيانا بسبب ما ظهر من الباطل، وهذه ينبغي لا نغفل عنها. وهذه سنة الله عز وجل، الصراع بين الحق والباطل مستمر. من يرى نفسه أنه يتكلم وكل الناس جزاك الله خير، كلامك مضبوط تمام، لا يجد معارضة من قريب أو بعيد، لا يجد أي معارضة، هذا بلا شك ما ينشد شيئا مستحيلا متعذرا، لا يمكن أن يكون هذا، لا بد من معارضة. طالما الشيطان موجود وشياطين الإنس والجن يعني يعملون ليلا ونهارا، فبل بالعكس الإنسان يوجه ظهور هذا الباطل فينشره. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت كما قال فإن هذه الأمور تظهر أحيانا بظهور الباطل فيظهر الحق ويجلي، وأحيانا لا ينتبه على الحق إلى بياني بتفصيل إلا عند ظهور الباطل. ولذلك كثير من الكتب أصلا في مسيرة العقيدة عندنا إن شاء الله جزء من المقرر عندنا إن شاء الله استعراض الكتب في العقيدة كل المؤلفات والتعريف بها، فإن كثيرا من البيان الذي جاء مفصلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان وبعض أهل العلم كذلك الذين كتبوا بتفصيل في هذا الباب، إنما جاءت الردود لتبين وتوضح أكثر. بلا شك أحيانا قد ما تجد في التقرير جانب، والأصل أن يكون التقرير، لكن أحيانا الردود هي التي وبيان الباطل هو الذي يكون من خلاله بيان الحق. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم الزجاج إذا ضرب بعضه ببعض لا تعرف أيهم كسر الآخر، لكن في النهاية كلهم كاسر مكسور، لكن ما ندري أيهم كسر الآخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من رسل بقايا من اهل العلم. وهذه المقدمه في خطبه كتاب الرد على الجهميه مرت عليكم الاخوات معروفه بالنسبه لكم، لن نتوقف عندها. وكان من جمله من قيضهم تدرج الشيخ محمد رحمه الله حتى يصل الان الى مقصوده من تقدم لهذا الكتاب الذي هو هذب فيه رساله شيخ الاسلام ابن تيميه الى اهل تدمر الرساله التدمريه. وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان واللسان شيخ الإسلام ابن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود في حران يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في الجنات النعيم. شيخ الإسلام ابن تيمية الأخوات الكريمات يعني ظلم وحبس كما نعرف، ووشي به بعض أهل الزيق من أصحاب هذه الفرق المنحرفة، فإنهم قد كادوا له وتآمروا عليه وشوشوا عليه ونقلوا عنه وحبس بذلك، ولم يمنح حبسه من مواصلة الحق ومن بيان الحق والصدع بالحق. والله عز وجل نصره ونشرت كتبه بعد وفاته، وهي كتبه تنشر ورسائل الماجستير والدكتوراه الآن بالمئات التي كتبت عن هذا العالم الرباني. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية. ابن القيم النونيته القصيدة النونية التي أكثر من 6000 بيت ذكر فيها فصلا كاملا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ذكر كتب وهذا وفاء بشيخه وبيانا للحق. وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، قال إلى أن قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني. بلا شك عالم رباني وشيخ الإسلام رحمه الله، أعني أبا العباس أحمد ذاك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني لما يأتي ليس له وجود ونظير ثاني أي في بابه أو من الكتب المؤلفة، وأقرأ كتاب العقل والنقل، وهو كتاب درء وتعارض العقل والنقل. بلا شك هذا موسوعة عظيمة جدا، وناقش فيه العقلانيين وحتى إنه أعجزهم عندما قال: نحكم عقول على النصوص ونحكم بها، فأتونا بالعقل النموذج الذي نعمل به. من هو عقل من؟ بعقل من نعمل؟ إذا أنا قلت هذا صواب وأنت قلت هذا خطأ، من هو العقل الذي يؤخذ به هنا الآن؟ فإن العقول لا تجتمع على حال واحدة. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. نعم منهاج السنة النبوية هذا كتاب عظيم جدا جدا، ولذلك اختصرت هذه الكتب، اختصرها بعضها للعلم تقريبا لها، لأن هذه الكتب لا يستفيد منها في الغالب إلا طالب علم ومن له متمكن في الباب نفسه. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان. طبعا شيخ الإسلام ممن شرفه الله بالجهاد ببنانه وبقلمه وبعلمه وبخطبه بمناظراته, ونصره الله عز وجل ووفقه الله عز وجل كذلك للجهاد بالسنان في زمانه, فإنه قد أدرك زمان التتار. قال: أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان بلا شك. إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني, يعني هم بأسلحتهم نفسها التي أتون بها, بكلامهم نفسه الذي أتون به يجعلوا عليهم. وهذه قاعدة يذكرها السلف: ما من حديث صحيح يستدل به صاحب البدعة إلا كان عليه لا له, إلا كان عليه لا له. كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني, فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحمل أماني. وغدت ملوكهم مماليكا لنا, وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. والمماليك هنا المقصود به مماليك العلم, يعني في مماليك مشايخهم ومعلميهم ومن يدرسوهم صاروا مماليكا لنا, أي بأنهم يعني ضعفوا وما استطاعوا أن يردوا الحق الذي جاء به ووضحه وبينه بوضوح وبأمر ناصع. وجمعت هذه الكتب وغيظ الله عز وجل لها من جمع فتاواه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد, وجمعت هذه الكتب وجمعت رسائله وجمعت مخطوطاته وألف فيه ولا يزال اليوم يؤلف فيه. نحن اليوم في قسمنا رسالة خطة بحث معروضة عن جانب من جوانب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه, وما يمر في قسم علمي حتى عقدي أو فقهي أو أصولي أو في التفسير أو في إلا ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية يقدم فيها, تقدم بين الناس وينشر علمه بأنواع متنوعة من الجهود العلمية. قال الشيخ في نهاية هذه المقدمة: وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع, هذا الاسم طبعا المفصل, المعروفة باسم التدمرية, التدمرية أو الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمرية أو التدمرية هكذا بدون يعني إشارة إلى كلمة رسالة أو عقيدة, ومن باب كما يقال حذف المضاف وإقامة المضاف إليه. هذا هو أو هذه هي المقدمة التي أراد الشيخ محمد أن يقدمها, يسلسل فيها ظهور الفرق والطوائف وترتيبها وأسباب ذلك, مع إشارات وتعليقات نافعة في بعض المسائل المهمة جدا من أسباب ظهور هذه الفرق أو من التعامل معها كيف يكون, مع إشارة بديعة إلى أن هذا يعني من الباطل, من أن الباطل يأتي أحيانا لنصرة الحق حتى يغيظ الله عز وجل من ينصر الحق ويقوم به, وبين كذلك ما يتعلق بأن هذا ينبغي لكون المسلم في عزة وقوة وأن هذه ثورات شيطان, وأنه أشار إشارة بديعة إلى قوله: ما من بدعة يحدثها الشيطان إلا وقد يغيظ الله عز وجل من يجاهدها. وهذا بلا شك كما قال هارون الرشيد للمصلوب: أين أنت من الفزاري وعبد الله بن المبارك, عندما قال: وضعت فيكم أحاديث وحل فيها الحرام وحرم فيها, قال: أين أنت من ابن المبارك والفزاري, فإنهم يخلونها ويبينون المسلمين. هذا مقام تكون فيه العزة هنا من المهمات جدا, فهي مقدمة بديعة فيها شيء من التفصيل, أردت أن أقف معها كلمة كلمة, وأحسن في النقل عن هؤلاء العلماء في لتأكيد هذه المعاني. نواصل إن شاء الله الدرس في يوم الغد بإذن الله عز وجل, ويكون دخولنا إلى هذا التقريب بما دخل عليه الشيخ مباشرة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وشأننا في ذلك أننا نوجز ونختصر بقدر الإمكان مع التعليق على الضروريات والمهمات والجوانب التي نحتاج أن نركز عليها وننبه إليها لنصل من خلال هذا الشرح إلى توضيحها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في كل أعمالنا وفي كل أحوالنا, وأن يجعلنا هداة مهتدين, ونتوقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر بهذا الحرص وبهذا الجهد وبهذا الطلب وبهذا التعاون, وأن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا, ويرزقكم به بركة في العمر والعمل والوقت والجهد, إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.